بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى في كتابه شذ العرف في فن الصرف: في أسباب تعدي الفعل اللازم أصالة ثمانية. قال: الخامس زيادة الهمزة والسين والتاء. الثامن. نعم. الثامن. صلى الله عليكم. صلى الله عليكم. نعم. قال: الثامن تحويل اللازم إلى باب نصر لقصد المغالبة، نحو قاعدته فقعدته فأنا أقعده كما تقدم. والحق أن تعدية الفعل سماعية، فما سمعت تعديته بحرف لا يجوز تعديته بغيره، وما لم تسمع تعديته لا يجوز أن يعدى بهذه الأسباب. وبعضهم جعل زيادة الهمزة في الثلاثي اللازم لقصد تعديته قياسا مضطردا كما تقدم. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الثامن من أسباب تحويل فعل اللازم إلى المتعدي هو تحويل اللازم إلى باب نصر ينصره، أي ماضي مفتوح العين والمضارع مذموم العين، هذا لقصد المغالبة. يعني ما بني من الأفعال مطلقا للدلالة على الغلبة في المفاخرة، فقياس مضارعه ضم عينه. هذا مثلا كقاعدته فقعدته، أي غلبت عليه بالإقعاد، فقعدته فأنا أقعده. وإن كان هذا الباب من نفس باب النسرة، ولكن لازم إذا جعلته متعديا كنصرة فهو يكون للمغالبة، أي قاعدته فقعدته، أي غلبت عليه في إقعاده. وهذا الباب سماعي لا يقاس. يقول الشيخ: والحق أن تعدية الفعل سماعية كلها، هذا هو عند الرجل، فما سمعت تعديته بحرف لا يجوز تعديته بغيره، فما سمعت تعديته بحرف لا يجوز تعديته بغيره، وما لم تسمع تعديته لا يجوز أن يعدى بهذه الأسباب. يعني والحق عنده تعدية الفعل كلها سماعية، فما سمعت تعديته بحرف لا يجوز تعديته بغير الحرف، أي مثلا بحروف الجارة جميع الأفعال يتعدى، فلا يجوز أن يتعدى بالهمزة أو بالتضعيف، وما لم تسمع تعديته لا يجوز أن يعدى بهذه الأسباب التي ذكر الرجل. ثم يقول: وبعضهم جعل زيادة الهمزة في الثلاثي اللازم لقصد تعديته قياسا مضطردا كما تقدم. قصده بعض الصراف جعل الهمزة السبب للتعدي في الثلاثي المجرد قياسا مضطرد، دائما الثلاثي يصير متعديا بالزيادة الهمزة ككرمة بأكرمة. ولكن والصحيح ما قرأتم في كتاب العزي في التصريف أن الثلاثي المجرد يتعدى بالهمزة والتضعيف في الأغلب، والباقي ثلاثي والرباعي وكلها بحرف الجر، وبحرف الجر في الكل، هذا هو الصحيح المشهور. نعم، بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأسباب لزوم الفعل المتعدي أصالة خمسة. الأول التضمين، وهو أن تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة لتصير مثلها، لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال ضمن يخالف معنى معنى ضمن يخالف معنى يخرج فصار لازما مثله. نعم صلى الله عليه وسلم. ضمن يخالف معنى يخرج فصار لازما مثله. الثاني تحويل الفعل المتعدي إلى فعل بضم العين بقصد التعجب والمبالغة نحو ضرب زيد ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب زيد أي ما أضربه. نعم. الثالث صيرورته مطاوعا ككسرته فانكسر كما تقدم. الرابع ضعف العامل بتأخيره لقوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون. الخامس الضرورة كقوله تبلت فؤادك في المنام خريدة. نعم. تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسامي أي تسقي ريقا باردا. نعم بارك الله. والآن بدأ الرجل ببيان أسباب لزوم الفعل المتعدي، فكيف يصير فعل المتعدي لازما، وما هي هذه الأسباب وكم عددها؟ فيقول وأسباب لزوم الفعل المتعدي أصالة خمسة. خمسة هذه الأسباب عكس ما تقدم، يعني فإنها تجعل الفعل المتعدي لازما كما كانت تلك الأسباب تجعل فعل اللازمة متعدية. السبب الأول التضمين. تضمين هذا هو شيء معروف في اصطلاح المفسرين أيضا. التضمين ما هو التضمين؟ وهو أن تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة حتى تصير تلك المتعدية مثل اللازم فيعمل مثل عمله، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الآن يخالف فعل المضارع، وهذا الفعل متعد بنفسه، ولماذا هناك صار متعديا بعن؟ هذا السؤال. يعني يخالفون فعل لازم فعل المتعدي، يخالفون أمر الله، ها هذا هو متعدي بنفسه، لماذا هناك صار متعديا بعن بحرف الجر؟ فيقول ضمن كلمة يخالف معنى كلمة يخرج فصار يخالف لازما مثل كلمة يخرج. الآن مثلا فليحذر الذين يخرجون عن أمره أي يخالفون، يعني أشربت كلمة يخالفون معنى يخرجون، فلما صارت بمعنى يخرجون فيعمل مثل عمل يخرج فصار لازما، أي فليحذر الذين يخالفون أي يخرجون عن أمره. إذن هذا هو التضمين، أن تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازم حتى تصير المتعدي مثل اللازم. والسبب الثاني تحويل الفعل المتعدي إلى وزن فاعل بذم العين، أي أن تجعل الفعل المتعدي على وزن فاعل بذم العين ككر مثلا لقصد التعجب والمبالغة نحو ضرب زيد ضرب. أصله ضرب هذا كان متعديا، ولما صار ضرب للتعجب فصار لازما، أي جعل فعل اللازم يعني بذم الوزن فاعولة بذم العين لقصد التعجب. كبر كلمة، كبرت كلمة هكذا، أو مثلا كبر مقتا هذا هو للتعجب، وفعل كان أول لازم ثم صار إيش كان في المتعدي ثم صار لازما بالتزمين يعني التزمين، ولكن قصد التعجب والمبالغة. ضرب زيد أي ما من إيش ما أضربه، أي شيء جعل أي شيء عجيب عظيم جعل ضربه هكذا. إذن ضروبة يعني لازم، مع أن أصله ضرب متعدي، لكن تحويل هذا الصيغة بهذه الصيغة جعل الفعل لازما أي إلى وزن فاعل لقصد التعجب والمبالغة. إذن هذا يأتي كثير في التفسير إن شاء الله. والثالث أي السبب الثالث، سيرورته مطاوعا أي جعل الفعل مطاوعا لفعل المتعدي إلى مفعول واحد، ككسرته فانكسره. باب الانكسار افتعال معروف كما تقدم، يعني باب الانفعال يعني هو دائم مطاوع، وهذا إذا كان مطاوعا بارك الله لفعل صوت انقطع انقطع الصوت لا خلاص جاء الصوت إن شاء الله. طيب نعم نعم شكرا الله. إذا عندكم الخلل، إذن سيرورة فعل مطاوعا لفعل آخر، إذا كان فعل آخر متعاديا إلى مفعول واحد فأنت تجعل هذا الفعل لازما، وأما إذا كان متعديا المطاوع إلى المفعولين فهذا الفعل المطاوع يصير متعاديا إلى مفعول واحد. مثلا انظر بارك الله في كما تقدم هناك ذكر الرجل نعم. الآن مثلا باب انفعال يعطي لمعنى واحد وهو المطاوع المطاوع، ولهذا لا يكون إلا لازمة ولا يكون إلا في الأفعال العلاجية، ويأتي لمطاوعة الثلاثي كثيرا كقطعته فانقطعه وكسرته فانكسره. أما لغير الثلاثي قد يأتي بقلة كأطلقته فانطلقه، وعدلته بالتضعيف فانعدله. إذن ولأجل هذا ولكون هذا يعني باب الانفعال متابع لفعل المتعدي مختص بالعلاجيات لا يقال علمته فانعلمه ولا فهمته فانفهم كما مر عليكم من صفحة 76-86، ولكن إذا كان الفعل المطاوع متعدي إلى المفعولين فالمطاوع مطاوع متعدي إلى المفعولين، والمطاوع يصير متعدي إلى مفعول واحد. مثلا علمت خالدا الحساب فتعلمه، هناك يصير المطاوع متعدي إلى مفعول واحد لأن أصله المطاوع متعدي إلى المفعولين. إذن سيرورة الفعل مطاوعا لفعل المتعدي إلى مفعول واحد ككسرته فانكسره. أما إذا جعلنا مطاوعا للفعل المتعدي إلى المفعولين فهو يسير متعديا إلى مفعول واحد المطاوع، كعلمت خالدا الحساب فتعلمه علمته فتعلمه. السبب الرابع ضعف العامل بتأخيره، قد يكون عامل ضعيفا إذا أخر لا يعمل في المتقدم، فهناك يكون فعل لازم. كيف لازم؟ لازم لا يعمل بدون حرف الجر في المتقدم، فلا بد أن يكون هذا الفعل في معموله حرف الجر حتى يصير متعديا بحرف الجر، لأنه لضعفه في العمل لا يعمل في المتقدم. كقوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون تعبرون. الآن تعبرون فعل المتعدي في الأصل، ولكن لماذا عدي باللام الجارة للرؤيا؟ لأن الرؤيا لما قدمت على الفعل ضعف عمل الفعل فصار لازما، فجعلناه متعديا بحرف الجر أي إن فجعل متعديا بحرف الجر أي للرؤية. أصل إن كنتم تعبرون الرؤية، ولكن قدم المعمول فصار الفعل لازما ما يعمل فيه لضعفه في العمل، فلأجل هذا جعل المعمول باللام حتى يعمل ذلك العامل فيه بحرف الجر كاللازم. إن كنتم للرؤيا تعبرون، هذا اللام للتعدية والفعل المتعدي، لكن لضعفه في العمل صار لازما. نقرأ لكم الحواشي. أول في الحواشي ضربة. سبب ذلك أن صيغة فاعل لم تكد تستعمل إلا لازمة، إذ لم يسمع منها متعديا إلا فعلان كما مر عليكم، هما الرحوبة وطلوعة، والباقي كلها يعني بارك الله نعم لازم، نحو رحوبتكم الدار بمعنى وسعتكم، أو إن بشرا طلوع اليمن بمعنى بلغة. وزاد بعضهم بسورة فإنه يتعدى في الأكثر بالياء، نحو فبصرت به، وقد يتعدى بنفسه مباشرة نحو بصرت الصحابة هكذا. ثم هذه الآية والشاهد زيادة اللام زيادة مضطردة، وقد كان الفعل متعديا في تعبرون يعني بنفس المفعول به الرؤيا، ولكنه لما تقدم عليه ضعف عمله فعدي باللام تقوية له كما في المغني. الخامس الضرورة الشعرية، الفعل المتعدي يصير لازما للضرورة الشعرية كقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: تبلت فؤادك في المنام خريدة، تسقي الضجيع ببارد بسام. تسقي يتعدى إلى المفعولين، ولكن مفعول الأول الضجيع، مفعول الثاني دخل باء عليه. ليش؟ لأن التسقي ما تعدى إلى مفعول الثاني إلا بباء للضرورة الشعرية، فتسقي صار متعديا إلى مفعول واحد لا إلى المفعولين، والمفعول الثاني دخل عليه حرف الجر، فإذا هذا في الضرورة الشعرية. تابلت أي أصابته بالمرض بسبب غرامه بها، قلب مبتول إذا غلبه الحب، والخليل المرأة الشابة البكر، الضجيع النائم بجانبها، البارد البسام، الثغر المبتسم وله ريق بارد، والمعنى هناك مذكور عندكم. المهم هناك تسقي الضجيع، تسقي صار متعديا إلى مفعول الثاني بحرف الجر، مع أنه كان يتعدى بدون حرف الجر، فهذا للضرورة الشعرية صار لازما أي متعدي إلى مفعول واحد وإلى مفعول الثاني بحرف الجر. نعم بارك الله. إلى هناك نقف إن شاء الله. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. نعم إن شاء الله بعد هذا يأتي تقسيم السادس. نعم نعم بارك الله. الله يسلمكم يا شيخ. أحسن أن نقف أحسن يا أخ طلال. لا لا الأمر إليكم كما تحبون. خلاص اليوم نقف هناك إن شاء الله، وفي الأخير نريد إن شاء الله بعد هذا أن نقطع الأشواط في الكتب بإذن الله. لا بأس شيخ، ما دام أن الرابط مفتوح. إيه ما مفتوح إن شاء الله. لا بأس إن شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك.